أحكام أم الولد. الأحكام جمع حكم هو خطاب الله المفيد فائدة شرعية، ويجوز التسري بالإجماع. تسري يعني اتخاذ سرية، سرية يعني أمة. قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وهي أم الولد يعني من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. صورة يعني بعد 81 يوم ماشي، فلا تصير أم ولد واضح نطفة وعلقة لا تخطيط فيها لأنه ليس بولد. وتعتق أم الولد بموته ولو لم يملك غيرها، يعني من رأس المال مش من الوصية. حديث ابن عباس مرفوعا من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، ضعيف. وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها. أم إبراهيم دي مين؟ ماريا. وهل ماريا كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أعتقها يعني أما. بس أنا ساعات بسمع حاجات غريبة كده والله العظيم. مرة شفت فيديو على اليوتيوب ناس بتهتف بتقول لا إله إلا الله ماريا أم المؤمنين، ماريا أم المؤمنين، وكانت نصرانية. إيه ده؟ أم المؤمنين والنصرانية؟ هتبقى إزاي؟ كافرة أم المؤمنين؟ هي أصلا ماريا أسلمت وما كانتش أم المؤمنين، ده كانت أمة، أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أمة تانية غيرها، شيل وحدها. ولكن إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ولدها إبراهيم، بقت حرة وأسلمت. من ملك حاملا فوطأها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد. واحد اشترى حامل وطأها قبل بيعها ولم يصح ويلزمه عتقه، نص عليه في رواية صالح، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد، شرك فيه بقى ولديه اثنين، شرك فيه يعني هما بيقولوا هي حامل ووطأها، بقى الحمل ده في جزء من الواطئ، فشرك فيه يعني بقوا اثنين اصحاب الحمل. ماشي، هو ده بيعتقد كده، هو ده اعتقادهم كده، ان الوطئ الحامل بيزيد في الولد، بيغير في صفاته الجينيه، ده اعتقادهم قديما. ممكن بعد الجينات الجديده وكده ان خلاص اتقلق. وقال لان كان النظريات الطبيه في ايامهم كانت نظرية مش تطور الجنين. قبل 1850 كان العالم كله بيعتقد ان الجنين عبارة عن حيوان منوي، في جنين نفسه بيخش في البويضة وبيكبر، فعندهم حاجة اسمها نمو الجنين، ما كانش في حاجة اسمها تطور الجنين. بعد 1850 بعد اكتشفوا الميكروسكوب بدأوا يشوفوا الحيوانات المنوية، وجدوها ما فيهاش عيال صغيرة لها، فيها كروموزوم، والكروموزوم بيتحد مع الكروموزوم الثاني وبيعمل جنين وبيتطور. الاكتشاف ده خلى ناس كتير جدا تسلم، بتوع الجينات، لان نظريه التطور ديت، تطور الجنين دي، موجوده في القران وفي السنه بوضوح جدا. فلما اكتشفوه، وما كانش في ايام النبي صلى الله عليه وسلم ميكروسكوب، فوجدوا ان تطور الجنين ده، دي نظريه موجوده في القران، وهم اكتشفوها بعد اكتشاف الايه، الميكروسكوب. كانت نظريه خطا. وقد قال عمر ابعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن. حديث لم يقف عليه الشيخ الالباني. فعلل بالاختلاط، وقد وجد قال الشيخ تقي الدين ويحكم باسلامه، وانه يسري كالعتق، اي ولو كانت كافره حاملا من كافر فيحكم باسلام الحمل، لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى بقية. ومن قال لأمته أنت أم ولد أو يدك أم ولد صارت أم ولد، لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها، كقوله يدك حرة، هو أقر على نفسه بأنه هو أولادها. وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني أو ويثبت النسب، فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة. لا، فإن مات ولم يبين، يبين مش لازم يبين، لا يبين يظهر، هو مات وهي حامل مش عارفين بقى هي حملت منه في به في ملكها أو في ملك غيره يظهر. ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، لا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لعموم ما تقدم. ويملك الرجل استخدام أم ولده وإجارتها ووطئها. لا يبطل إيلاد يعني إيه؟ يعني فرضنا أنها ولدت وقتلت سيدها تبقى حرة برضه، خلاص هو كده بقت أم ولد. يملك إجارتها ووطئها وتزويجها وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها لأنها بقي على ملك. إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فهي معتقة عن دبر منه بعد موت يعني، فدل على أنها قبل ذلك بقية في الرق. ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووقفها. لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يباع ولا يهب ولا يورث، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة ضعيف. بس صح عن عمر. ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفا. ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة قال في الفروع، وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسرائيلي وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي الإجماع لأنه لا يجوز بيع أم الولد يعني. وقال ابن عقيل يجوز البيع لأنه قول عليه وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير. وأما حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا، رواه أبو داود، فليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام وعلم أبي بكر، وإلا لم تجز مخالفته ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفته. قال في المنتقى قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، لامتناع النسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع، فروى سعيد بإسناده عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. صحيح. قال عبيدة فرأى عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا، فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وروي عنه أنه قال بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. يقال أن علي رجع من ذلك، استقر الأمر على عدم بيع أمهات الأم الولد. وولدها الحادث بعد إيلادها كهي حر يعني، ولكن لا يعتق باعتاقها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه، فبقي عتقه موقوفا على موت سيده أو موتها قبل السيد بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله، وإلا فعلى ورثه يعني ورث الحمل. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء. العبد الثاني لو جنى السيد بيعمل إيه؟ بتمنه بيبيعه وياخد ويدفع تمنه إيه؟ للجناية. هنا بقى لازمه إيه؟ ما ينفعش يبيعه، فلازمه الأقل من الأرش، فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. الأرش أو القيمة الأقل. إن اجتمعت قروش قروش قروش يعني فلوس، القرش اللي هو القرش اللي هو إيه فرق الجناية، قروش جمع قرش في الفروق يعني، قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، يتجمع كله في ثمن، ولم يكن على السيد إلا الأقل من قرش الجميع أو قيمته. يعني أم ولد دي بلطجية تمشي في الشارع تضرب العيال وتكسر دماغته، فبيحصل إيه؟ الأهالي بيروحوا للراجل ده ويقولوا والله إيه الأم اللي هو بتاعتك عملت كذا كذا كذا، ليكوا كام؟ بنحسب الإيه؟ الخسائر، يا إما الخسائر دي أقل من قيمة الأمن يا إما أعلى من قيمة الأمن، أو كده كده بيدفع الآلة. لو قيمتها 1000 والجناية دي ب2000 بيدفع له 1000، لو قيمتها 1000 والجناية ب500 بيدفع له 500. جميل؟ الجنايات بقى اتجمعت مرة واحدة فبتتحسب كأنها جناية واحدة. خلاص؟ ويتحصون بقدر حقوقهم، كل واحد ياخد حصته بقدر الحقوق. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها. أم ولد يعني واحدة حامل أسلمت وكانت سيدها كافر، يمنع بقى لأن يحرم أن المسلم يكون عبد الكافر. وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، لأن نفقة المملوك على سيده، فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت. خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.